الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زلنا في قراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله في باب زكاة بهيمة الأنعام، وقلنا إنه يقصد بها الإبل والبقر والغنم، وقد قرأنا ما يتعلق بالإبل، لأنها إذا كانت خمس ففيها شاة، وإذا كانت عشر ففيها شاتين، وإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياه، وإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه. ثم ننتقل من الشياه إلى الإبل، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وإذا كانت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون، وإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة، إذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة، وهكذا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى زكاة البقر، وقلنا إذا كانت سائمة، وكذا الإبل إذا كانت سائمة، ففي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، مخير بين الذكر والأنثى، والتبيع ما له سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه، فصاحبها مخير بين أن يدفع ذكر أو يدفع أنثى، تبيع أو تبيعة. فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أنثى، ولا نقبل الذكر إلا في البقر الذي هو تبيع ما له سنة، وأما ما عداه في زكاة بهيمة الأنعام فلا نقبل إلا الأنثى. وهذا إذا كانت فيها ذكر وأنثى، أما إذا كانت كلها ذكور فهو يخرج مما لديه، ولا يطلب منه أن يشتري من الخارج. وننتقل بعد ذلك إلى زكاة الغنم في كل أربعين شاة، فتبقى إلى أن تبلغ 121 ففيها شاتين، ثم إلى 201 ففيها ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة، وهكذا. نعم، زكاة الغنم. الغنم البقر. البقر البقر البقر فصل في زكاة البقر. وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأن الأرض، لأن البقرة تبقر الأرض بالحرب بالزراعة، فسميت بهذا الاسم. نعم، لأنها تبقر الأرض بالحراثة والزراعة. نعم، ويجب في ثلاثين من البقر أهل، فإذا ملك ثلاثين من البقر ففيها تبيع أو تبيعة. عندنا إذا ملك خمس من الإبل نقول فيها شات، عشر شاتين، خمسة عشر ثلاث شياه، لكن البقر لا، ما فيها شياه، البقر فيها من جنسها، إذا بلغت خمس ما فيها شيء، عشر، خمسة عشر، عشرين، خمسة وعشرين، تسعة وعشرين، ليس فيها زكاة. فإذا بلغ ما لدى الرجل ثلاثين من البقر وهي سائمة ترعى الحول أو أكثر الحول ففيها تبيع أو تبيعة. ما له سنة، تبيع ذكر، تبيع أنثى، وسمي ولد البقر تبيع أو والأنثى تبيعة لأنها تتبع أمها في السير. فالزكاة في الإبل الخمس فيها زكاة من نوع الغنم، العشر، العشرين، لكن ولا نطلب إبلان إلا إذا بلغت 35، إلا إذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. وأما البقر فلا نطلب لا في 5 ولا في 10 ولا 20 ولا 29، وإنما إذا بلغت 30 ففيها تبيع أو تبيعة ما له سنة، وسمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في السير. نعم. ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية. يقول المعلف رحمه الله أهلية أو وحشية. نقول الوحشية، قد لا يتيسر لدى الإنسان 30 بقرة وحشية، لأن البقرة الوحشية تصاد ولا يمكن للإنسان أن يصيد 30 أو أن يصيد هذا العدد، وإنما إذا كان لديه 29 من البقر الأهلية وصاد واحدة أصبحت 30، وإذا كان لديه 25 من البقر الأهلية وصاد 5 أصبحت 30، لكن كونها كلها من نوع البقر الوحشي فهذا من النادر وجوده. نعم. وحشية كانت أو أهلية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، يعني عمر التبيع وعمر التبيعة سنة. نعم. ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ. ولا شيء فيما دون 30، يعني اللي أقل من 30 من 1 إلى 29 نقول ما فيها زكاة. نعم. لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، معاذ حينما بعثه المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى اليمن أخبره بالأنصباء. نعم. ويجب في 40 مسنا لها ويجب سنتان. في 40 الآن عنده 30، نقول فيها تبيع أو تبيعة. قال عنده 31 35 38 39، نقول بالخيار تبيع أو تبيعة. قال بلغت 40، نقول لا، الآن فيها مسنة لها سنتين، ولا نقبل الذكر بل لا بد من أنثى. 30 إلى 9 أقل من 30 ما فيها شيء، من 30 إلى 39 ففيها تبيع أو تبيعة. حينما تبلغ 40 ففيها مسنة لها سنتين، لها أنثى البقر لها سنتين. نعم. ويجب في 40 مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان. إذا قلنا إذا عنده 40 فالواجب فيها مسنة، مسنة. لو قال بدل ما أخرج مسنة سأخرج مسن، نقول لا، سأخرج نفس السن وإنما ذكر، نقول لا. في 30 ممكن أن نقبل تبيع أو تبيع بالخيار، تعطينا ذكر نقبل، تعطينا أنثى نقبل، لكن إذا بلغت 40 ما نقبل إلا أنثى. فلو قال سأعطيكم مسن نقول لا، لو قال سأعطيكم تبيعاني يعني ذكرين عمر كل واحد سنة نقول لا نقبل. نعم. ويجب ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا بلغت ما يتفق فيه الفردان كمئة وعشرين خير. إذا كان عنده 70 نقول فيها تبيع ومسنة، تبيع ومسنة. وإذا بلغت 80 نقول فيها مسنتان، وإذا بلغت 60 نقول فيها تبيعان أو تبيعتان، وهكذا. فإذا بلغت ما يستوي فيه الفرضان خير. فإذا بلغت مثلا 120 نقول أنت بالخيار بين 4 أتبع أو تبعات أو 3 مسنات، 120. لأن 120 نستطيع نقول 30 فيها 4 أتبع أو 4 تبعات ذكور أو إناث. ونقول عبارة 120 عبارة عن 40 و40 و40، هذه 120، ففيها 3 مسنات. نعم. فإذا بلغت ما يتفق فيه الفردان ك120 خير بين التبيع أو التبيعة وبين المسنة، 4 أتبعة أو 3 مسنات. نعم. لحديث معاذ رواه أحمد. ويجزئ الذكر هنا، الذكر هنا يعني في الغنم مكان الأنثى، لكن في الإبل لو قال سأعطيكم ابن مخاض، سأعطيكم ابن لابون، سأعطيكم بعيرا عمره 3 سنوات، جملا عمره 4 سنوات، نقول لا، لا نقبل إلا الأنثى، فنقبل الذكر في البقر إذا كانت 30. نعم. وهو التبيع في 30 من البقر. نعم. لورود النص به. ويجزئ ابن لبون وحق وجزء ما كان بنت مخاض عند عدمها. نعم. عند عدمها. ويجزئ الذكر إذا كان النساب كله ذكورا. عندما نقول بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، الذي يريد يدفع الزكاة قال أنا ما عندي أنثى، كل اللي عندي ذكور، إذا تأكدنا بأن الذي عنده ذكور قبلنا منه ابن لبون وابن مخاض وحق وجذع. نعم. لأن الزكاة للمواساة، ولا نطلب منه أن يشتري من الخارج ويعطينا إياه. إذا كان كل الذي لديه من نوع الذكور نقبل منه ما لديه. نعم. ويجزئ الذكر إذا كان النساب كله ذكورا سواء كان من عبر أو بقر أو غنم. نعم. لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير مال، يعني نطلب منه أن يشتري شيء غير موجود لديه، لأن الموجود لديه كله ذكور. نعم. فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم، يجب في 40 من الغنم شات، والشات مخير فيها، والشات مخير فيها جذع ضأن أو ثني ماعز. يجب في 40 شات، والشات مخير فيها جذع ضأن أو ثني ماعز، يعني يكون من الضأن عمره 6 أشهر، ويكون من الماعز عمره 1 سنة. هذا هو الواجب، جذع ضأن عمره 6 أشهر، ثني ماعز عمره 1 سنة. لا نقبل من الماعز ما عمره 6 أشهر، ولا نقبل من الضأن ما عمره 5 أشهر، بل أقل، بل النسب، السن المحددة في الضأن 6 أشهر، وفي الماعز 1 سنة، لا أقل من ذلك. نعم. ويجب في 40 من الغنم دعنا كانت أو معدة أهلية أو وحشية شات جزء دعن في 40 شاة. إذا كانت 39 فليس فيها شيء، إذا كانت 35 فليس فيها شيء، وإنما إذا كانت 40 ففيها شاة، وهو مخير بين أن يعطينا جذع ضال وبين أن يعطينا ثني ماعز. نعم. ولا شيء فيما دون 40. ولا شيء فيما دون 40، يعني 39، من 1 إلى 39 ليس فيها زكاة إذا كانت سائمة. وأما إذا كانت عروض تجارة، لو 5، لو 1 إذا كانت عروض تجارة فيها زكاة. فإذا عند من 1 إلى 39 فليس فيها زكاة، إذا كانت 40 ففيها شاة. نعم. وفي 121 شاتان من 40 شاة. طيب 50 شاة، 60، 70، 80 كلها شاة، 90 شاة، 100 شاة، 10 و20 كلها شاة. إذا قال بلغ العدد 121 نقول الآن شاتين. من 40، من 1 إلى 4 إلى 39 ليس فيها شيء. إذا بلغت 40 شاة نستمر في طلب الشاة، 40، 50، 60، 70، 100، 10، 20 ما فيها إلا شاة. فإذا بلغت 121 ننتقل من الشاة إلى شاتين. نعم. وفي 121 شاتان إجماعا، وفي 201 ثلاث. فإذا بلغت 121 نقول شاتين، قال 130 شاتين، 140، 50، 60، 70، 80، 90 نقول شاتين، 200 أيضا شاتين. طيب قال بلغت 201 نقول 3 شياة. لازم نكون ندرك هذا التحديد أيها الإخوان. 40 شاة أقل من 40 ما فيها شيء، 50، 60، 70، 80، 100، 10، 20 شاة، 121 شاتين، 130 شاتين، 40 شاتين، 50، 60، 70، 80، 90، 200 ما فيها إلا شاتين. قال بلغت 201 زادت على 200 نقول فيها 3 شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. قال بلغت 300 نقول 3 شياة، 400 4 شياة، 500 5 شياة، 1000 10 شياة، 2000 20 شاة، وهكذا. نفهم من هذا، وهو الأكثر، لأن مثلا الغنم هي الأكثر عند الناس، تجد عندهم بالعدد الكبير. فإذا أقل من 40 ليس فيها شيء. إذا 40 شاة، 100 شاة، 110 و20 شاة، 121 شاة، 130 و40 و50 و60 و70 و80 و90 200 ما فيها إلا شاتين. قال بلغت 201 نقول 3 شياة، بلغت 300 3 شياة، 350 3 شياة، 370 و80 و90 3 شياة، 400 4 شياة، وهكذا. نعم. وفي 201 3 شياة، ثم تستقر الفريدة في كل 100 شاة، ففي 500 5 شياة، وفي 600 6 شياة، ففي 500 5 شياة، و600 6 شياة، و300 3 شياة، و201 3 شياة، و200 شاتين، و150 150 شاتين، و121 شاتين، و120 شات واحدة، 110 شات واحدة، 100 شات واحدة، وهكذا. نعم. ولا تؤخذ هرمة ولا معينة. ما تؤخذ هرمة، الهرمة الطاعنة في السن، والمعيبة التي لا يضحى بها، ما نأخذ إلا شاة سليمة، لكن ما نأخذ الكريمة والسمينة، لا، نأخذ من المتوسط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا الأمر. فحينما بعث معاذا إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ الكريمة الغالية عليهم. نعم. ولا تأخذ حرمة ولا معيبة ولا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، إلا إن كان الكل هرمات وإن كان الكل كبيرات، نأخذ من النوع، لأننا مر بنا بأن الزكاة مواساة، ولا يلزم أن نطلب من أن يشتري من برا. نعم. ولا حامل ولا حامل. نعم. ولا حامل ولا الربي التي تربي ولدها، ترضع يعني، ولا الربى التي تربي ولدها، ولا طروقة الفهل. نعم. ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء ربها. فإذا هو جادت بها نفسه وأعطانا إياها، أي السمينة الكريمة، أخذناها، لكن نأخذها من لا. نعم. وتؤخذ مريضة من مرض، من مرض، كل اللي عنده مريضات نأخذ واحدة. نعم. وتؤخذ مريضة من مرض وصغيرة من صغار غنم، يعني قال ما عنده إلا عنقال، كلها عنقال نأخذها. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما قال والله لو منعوني عناقا، في بعض الروايات منعوني عقال بعير، وفي البعض الآخر لو منعوني عناقا، فدل على أن العناق تؤخذ إذا ما عنده إلا من نوع العنقال. نعم. ولا صغير من صغار غنم، لا عبل وبقر، ولا يجزئ فصلان ولا عجاجيب. نعم. وإن اجتمع صغار وكبار وسحاء ومؤيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة، يعني عنده صغار وعنده كبار وعنده سمينات وعنده هزلات، نقدر قيمة هذه وقيمة هذه وقيمة هذه وننظر الفرق، ثم نأخذ صحيحة سليمة متوسطة بحيث تتناسب قيمتها مع النقص الذي حصل له. يعني إذا عنده كبار وصغار، لأن الصغيرة نعدها، مر بنا بأننا نعد السخلة ونعد العناق لأجل إكمال النصاب، لكن ما نأخذ سخلة ولا نأخذ عناق. فإذا عنده من هذا النوع ومن هذا النوع، وعنده كرائم سمينات وعنده هزلانات، فنحن نأخذ من المتوسط بحيث نأخذ صحيحة متوسطة تتوفر فيها الشروط المطلوبة وتتوفر فيها السن المطلوبة على قدر قيمة المالين. يعني الصحيحة إذا كان قيمة العناق مثلا 50 ريال وقيمة الكبيرة 150 ريال، هذه نصف وهذه نصف، نقول 150 مع 50 200، نأخذ منه ما قيمته 100، يعني المتوسط. مرة أخرى، لو كان عنده ما قيمته 50 ريال وعنده ما قيمته 150 ريال، فنقول هذه بكام؟ قال ب 150، وهذه بكام؟ ب50 فقط. نضيف 50 إلى 150 تصبح 200، نأخذ النصف فيكون نأخذ منه ما قيمته 100، لا نأخذ ما قيمته 50 على أساس الهزلانات والصغيرات، ولا نأخذ ما قيمته 150 الكريمات السمينات، وإنما نأخذ المتوسط. نعم. وإن كان النساب نوعين كبخات وعراب وبقر وجواميس ودعن ومعز، أخذت الفريدة من أهديما على قدر قيمة المالين، على قدر قيمة المالين. يعني البقرة قيمتها 500، والجاموس قيمته مثلا 800، والنصف بقر والنصف جواميس، ف500 و800 1003، 1003 نأخذ منه ما قيمته 650. واضح الآن؟ وعنده ظأن قيمته 300، وعنده ماعز قيمته 200، والنصف ظأن والنصف ماعز. نجمع قيمة الأول مع قيمة الثاني تصبح 500، ناخذ النصف يكون 250، فلا نأخذ منه ما قيمته 300 ولا نأخذ منه ما قيمته 200، وإنما نأخذ ما قيمته 250. نعم. والخلطة بدم الخاء أي الشركة تسير المالين المختلطين كالمال الواحد. الخلطة، أنا ما عندي نصاب، عندي 20 من الغنم وأنت عندك 20، واتفقنا أن نأخذ لها راعي واحد ويذهب بها إلى البر، فهو يذهب بها ترعى في مكان واحد وتشرب من مكان واحد ومحلبها واحد ومبيتها واحد ومكان السرح واحد، ففي هذه الحالة نجمع العدد اللي تملك أنت والعدد اللي أملك أنا وتخرج منها الزكاة لأنها خلطة، والخلطة صيرت المالين كالمال الواحد. إذا مثلا أنت عندك 20 من الغنم وتذهب بها للرعي في طريق جدة، وأنا عندي 20 وأذهب بها إلى طريق الطائف، أنا عندي راعي وأنت عندك راعي، فلا زكاة علي ولا عليك، لأن كل واحد منا منفرد في عمله، لكن جمعنا الأغنام غنمي مع غنمك ووضعنا لها راعي واحد واتجهت للراعي واحد في طريق عرفات، وضعنا لها حوش أو زريبة هناك ترعى وتأوي إليه، ووضعنا لها أو بدأت تشرب من الماء هناك إلى آخره، في هذه الحالة يجب علينا الزكاة في 40 شاة. الشاة على من؟ على غنم كلها على غنمي؟ لا، مناصفة، أنا علي النصف وأنت عليك النصف. واضح؟ نعم. والخلطة بدم الخاء أي الشركة تسير المالين المختلطين، تسير المالين لأن مالي مع مالك اختلطا فأصبح مالا واحدا. نعم. إن كان نسابا من ماشية والخليطان من أهل وجوبها، سواء كانت والخلطة بدم الخاء أي الشركة تسير المالين المختلطين كالمال الواحد. إن كان نسابا من إن كان نصابا، لو كان عندك 18 وأنا عندي 18 المجموع 36 ما علينا شيء، أنت عندك 19 وأنا عندي 19 المجموع 38 ما علينا شيء، لكن أنت عندك 20 وأنا عندي 20 العدد 40 فيها شاة، أنت عندك 30 وأنا عندي 30 المجموع 60، أنت عندك 40 وأنا عندي 40 المجموع 80، أنت عندك 10 وأنا عندي 110، 120 فيه، أنت عندك كذا وأنا عندي كذا، نصاب. يعني إذا اجتمع المال، إذا جمع المالين فصارا نصابا فالزكاة على الاثنين. نعم. إن كان نصابا من ماشية والخليطان من أهل وجوبها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله والخليطان من أهل وجوبها، ما معنى العبارة هذه والخليطان من أهل وجوبها؟ والخليطان من أهل وجوبها ما المعنى؟ إذا كان يجب عليه الزكاة. نعم. إذا كان يجب على الاثنين الزكاة خلافا للكافر. أحسن. يعني إذا اشترك شخص مع ذمي في غنم، هذا له 30 وهذا له 30، المجموع 60 فيها زكاة، لأن جميع الملاك من أهل الزكاة، لكن لو اشترك مع ذمي، الذمي تجب عليه الزكاة؟ لا، لأننا اشترطنا الإسلام والحرية والاستقرار والنصاب والحول، ومرت بنا هذه الأمور. فإذا كان أحد الشريكين ليس من أهل وجوبها فلا أثر للخلطة. مثلا أنا عندي 40 وهو عنده أكثر من ذلك، أنا علي الزكاة في حصتي وهو لا شيء عليه. نعم، وهذا معنى قول المؤلف إذا كان والخليطان من أهل وجوبها أي الزكاة. نعم، والخليطان من أهل وجوبها سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاء بأن يكون لكل نصف أو نهوي أو خلطة أوصاف. يعني الخلطة سواء كانت خلطة أعيان، يعني أنا لي النصف وأنت لك النصف، أنا لي الربع وأنت لك الربع، أنا لي الربع وأنت لك ثلاثة الأرباع، أنا لي الثلث وأنت لك الثلثين، يعني مشاعة، أو خلطة أوصاف، أنا لي الضأن وأنت لك المعز، أنا لي البقر اللي أعمارها كذا وأنت لك البقر اللي أعمارها كذا. فسواء كانت الخلطة خلطة